حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، نحن في هذه الليالي الشريفة الفاضلة قيام الليل وإطالة القيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. فيسن للإمام أن يفعل ذلك والمأموم يكون معه، فإذا الإمام وقف فالمأموم يسبح ويسأل ويتعوذ، وإذا قرأ الإمام استمر المأموم ينصت ولا يتكلم بشيء، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وبالنسبة للدعاء، إذا طبعا موضع فيه تسبيح، مثلا في آيات فيها فسبح بحمد ربك مثلا، فيها آيات فيها عظمة الله رفيع الدرجات ذو العرش وله الكبرياء في السماوات والأرض ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس سبحانه. في الدعاء في عبارات فيها تمجيد لله، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. فبعض أهل العلم قالوا المأموم يسبح قياسا على ما ورد في قوله إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، كما ذهب إليه شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، وسألته عن ذلك والدليل فيه. وبعضهم قال إذا مر، يعني إذا قال الإمام في الدعاء أشياء فيها تمجيد لله فقلب المؤمن يعتقد ما يسمعه فيكون عمل عمل القلب ولا يقول شيئا. وأما إذا سأل في الدعاء أو استعاذ فالمأموم يؤمن